بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 في مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمنين رحمة الله عليه، وكنا قد توقفنا أثناء سورة هود عند بداية قصة سيدنا شعيب عليه السلام. قال ابن أبي زمنين رحمه الله: وإلى مدين، أي وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيبا، أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين. قوله إني أراكم بخير، أي بخير من الله، يعني السعة والرزق، وكانوا أصحاب تطفيف في الكيل ونقصان في الميزان. هنا المفسر لما يقول يعني السعة والرزق، يعني يريد أن يقير الخير هنا، إن هو خير في السعة والرزق، مش الخير بعموم اللي ممكن يحمل على الإحسان أو الطاعة أو نحو هذا. قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تظلموا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قد مضى تفسير ولا تعثوا في سورة البقرة. بقية الله خير لكم، قال مجاهد، يعني طاعة الله. هو أصل بقية الله يعني ما أبقاه الله لكم، يعني فيعني كأن المعنى يعني طاعة الله خير لكم، طاعة الله خير لكم. يقول: وما أنا عليكم بحفيظ، أحفظ عليكم أعمالكم حتى أجازيكم بها. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعنون أوثانهم؟ قال الحسن: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا فرض عليه الصلاة والزكاة. هذا لمناسبة ذكر الصلاة هنا، صلاتك تأمرك. قال محمد: المعنى أدينك يأمرك، وهو معنى ما ذهب إليه الحسن، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أو أن نترك أن نفعل. طيب، هو هنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أن نفعل، يكون معطوفا على إيه؟ يكون معطوفا على ما يعبد آباؤنا، ولا يصح أن يكون معطوفا على أن نترك، لأن المعنى كده يفسد. هو المعنى، وهو هنا بينبه، يقول أو أن نترك أن نفعل، فتكون معطوفة على ما يعبد آباؤنا، ولا يصح أن تكون معطوفة على أن نترك، وإلا المعنى يبقى صلاتك تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وكان بينهاهم عن الأمر ده، فهو كان يأمرهم أن يتركوا الفعل في أموالهم بما يشاءوا، فهي معطوفة على ما يعبد آباؤنا قولا واحدا. يعني هو هنا بيوضح، لا يقول أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أي أو أن نترك أن نفعل، فهو يوضح أنها معطوفة على مفعول نترك. إنك لأنت الحليم الرشيد، أي أنك لست بالحليم الرشيد. هو هنا التفسير اللي ذكره يعني كأن العكس، وكأنهم كانوا يقولون ذلك استهزاء، وهذا على وجه في تفسيرها. يعني إيه يقولونها استهزاء؟ فالمفسر يقول: لست بالحليم الرشيد، هذا أسلوب معروف في الاستهزاء، إن أذكر صفة المدح وأنا أريد عكسها، وأنا أريد عدم تحققها في الشخص المخاطب، وده أصلا أسلوب حتى الناس بتستخدمه إلى زماننا. يعني قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قال يعني النبوة: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه فأفعله. ويا قوم، لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم عداوتي، أن يصيبكم بكفركم بي من عذاب الله عز وجل، مثل ما أصاب قوم نوح الآية. قال محمد: يجرمنكم، أصله يكسبنكم، تقول جرمت كذا بمعنى كسبت. وأنشد بعضهم: طريد عشيرة ورهين ذنب، بما جرمت يدي وجنى لساني، يعني بما جرمت يدي يعني كسبت يدي. قوله عز وجل: وما قوم لوط منكم ببعيد، يقول العبرة بقوم لوط قريبة منكم، لأن إهلاك قوم لوط كان أقرب الإهلاكات التي عرفوها. إن ربي رحيم لمن استغفره وتاب إليه، ودود محب لأهل طاعته. قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي إنا لا نقبل، وقد فهموه وقد قامت عليهم يقول وقد فهموه وقامت عليهم به الحجة. فهو هنا في تفسيره يقول ما نفقه كثيرا ليس معنى أنهم لم يفهموا من الأساس، هم فهموا ولم يعملوا بهذا الفهم، فقالوا ما نفقه يعني لا نقبل ذلك، وإلا فقد فهموا هذه الحجة وقامت عليهم بها. وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال سفيان كان أعمى. وهذا ورد عن بعض السلف في تفسير الضعف هنا، ولولا رأتك لرجمناك، قال بالحجارة، وما أنت علينا بعزيز بعظيم وكان من أشرافه. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، قال قتادة يقول أعززتم قومكم وأظهرتم بربكم. قال يحيى أراه يعني جعلتموه منكم بظهر، أظهرتم بربكم يعني جعلتموه وراء ظهوركم. قال محمد يقال ظهرت بحاجة فلان إذا نبذتها ولم تعبأ بها، ومنه قول الفرزدق تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها. قوله عز وجل إن ربي بما تعملون محيط خبير، ويا قوم اعملوا على مكانتكم أي على دينكم إني عامل على ديني، سوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب، كقوله عز وجل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، يخوفهم أنهم إن ثبتوا على دينهم جاءهم العذاب. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قال محمد المعنى أنهم قد بعدوا من رحمة الله تعالى، ونصبوا بعدا على المصدر، يقال بعد بكسر العين يبعد إذا كان بعد هلك، وبعد بضم العين يبعد بعدا إذا نأى. قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته وسلطان مبين حجة بينة. قال محمد والسلطان إنما سمي سلطانا لأنه حجة الله عز وجل في أرضه. وما أمر فرعون برشيد يخدم قومه يوم القيامة أي يقودهم إلى النار حتى يدخلها هو وقومه. وأتبعوا في هذه يعني الدنيا لعنة يعني العذاب الذي عذبهم به من الغرق، ويوم القيامة أي وأتبعوا يوم القيامة لعنة. بئس الرفد المرفوض. قال عطاء ترادفت عليهم من الله عز وجل لعنتان، لعنة بعد لعنة، لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. قال محمد وقيل المعنى بئس العطاء المعطى. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم تراه قد هلك أهله، ومنها حصيد لا ترى له أثرا. قال وما زادوهم غير تتبيب، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب غير تخسير. قال وذلك يوم مشهود يشهده أهل السماء وأهل الأرض، فمنهم شقي وسعيد. قال يحيى عن فطر عن أبي الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة، ثم يبعث الملك فيؤمر أن يكتب 4 رزقه وعمله وأجله وأثره وشقيا أو سعيدا، والذي لا إله غيره، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى يدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قوله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال قتادة هذا حين يقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فينقطع كلامهم فما يتكلمون بعدها بكلمة إلا هواء الزفير والشهيق، فشبه أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق. هنا كلامه لما يقول هذا حال كذا باعتبار أنه هو النظر هنا هذه طريقة في الجمع خاصة فيما يتعلق بأحوال الآخرة معروفة في التفسير هو أنه يذكرها من باب الأحوال، يعني في أحوال فيها تكلم في أحوال فيها عدم التكلم ونحو هذا. قال محمد اختلف القول في الزفير والشهيق، ذكر عن الخليل أنه قال الشهيق رد النفس والزفير إخراج النفس، وقيل الزفير صوت المكوب بالأنين والشهيق أشد منه ارتفاعا، وقيل غير ذلك. هو احنا المشهور عندنا احنا في استخدامنا ان الشهيق رد النفس والزفير اخراج النفس، وفي العربية المعنى اوسع من ذلك، يعني اختلف في اختلاف واسع، وقيل بالعكس ان الشهيق هو الاخراج والزفير هو الادخال، وقيل غير ذلك. خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، قال الجنة في السماء والنار في الارض، وذلك ما لا ينقطع ابدا الا ما شاء ربك، يعني ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم. هنا الكلام على الاستثناء، هنا إلا ما شاء ربك، ما المراد هنا بهذا الاستثناء في خلود أهل الشقاء في النار؟ فهذا وجه مما قيل في معنى هذا الاستثناء، إن هو ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم، فيكون فرق الوقت ده هو المستثنى مراد في المشيئة على هذا الوجه. قال وسيق الذين كفروا، طبعا الآية دي فيها كلام طويل، هي والآية اللي بعد كده إلا ما شاء ربك في شأن الذين سعيدوا. قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، هنا يعني يشير لقضية من سبقهم في الدخول، قال زمرة تدخل بعد الزمرة. وفي تفسير السدي إلا ما شاء ربك لأهل التوحيد الذين يدخلون النار فلا يدومون فيها يخرجون منها إلى الجنة، ذكر هنا وجها آخر عن السدي، والمعنى نفسه معنى صحيح، لكن ان هو يكون في تفسير الايه عليه اعتراضات، لان السياق اصلا كان فيه الكلام في الكفار. يقول اما الذين سعدوا، الى قوله عز وجل الا ما شاء ربك، يعني ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم. قال وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمره، قال زمره تدخل بعد الزمره، برضو يذكر الزمر علشان قضيه ان هو اعتمد عليها في الكلام في تفسير معنى الاستثناء هنا. قال في تفسير السدي إلا ما شاء ربك، يعني ما نقص لأهل التوحيد الذين أخرجوا من النار. عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، فلا تكو في مرية في شك مما يعبد هؤلاء، يعني مشرك العرب، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، أي إلا ما كان يعبد آباؤهم من قبل، أي كانوا يعبدون الأوثان، وإن لم وفوهم نصيبهم من العذاب غير منقوص. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي آمن به قوم وكفر به قوم، ولولا كلمة سبقت من ربك ألا يعذب بعذاب الآخرة في الدنيا لقضي بينهم، أي لقضى الله بينهم في الدنيا فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولكن أخر ذلك إلى يوم القيامة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، يعني الأولين والآخرين. قال محمد ومن قرأ وإن كلا لما بتخفيف إن ولما، وإن كلا لما، فالمعنى إن كلا ليوفينه، وتكون ما صلة، ونصب كلا بإن، لأن من النحويين من يقول في إن الخفيفة، الإن الخفيفة المخففة من الثقيلة، الأصل فيها أن هي المشهور فيها أن هي لا تعمل، يقول هنا بقى هو هنا بيتكلم في قراءة وإن كلا بالتخفيف، إن نصبها بإن لأن من النحويين من يقول في إن الخفيفة أصلها إن المشددة، فإذا أدخل عليها التخفيف نصب بها على تأويل الأصل، يعني ده على وجه فيها إن هي ممكن تنصب وهي مخففة من الثقيلة. طبعا هو ده الذي يحتاج لتوضيح وشرح في توجيه القراءة، لكن قراءة التشديد واضحة، قراءة التشديد واضحة. فاستقم كما أمرت على الإسلام ومن تاب معك، يعني المؤمنين الذين تابوا من الشرك، ولا تطغوا فترجعوا عن الإسلام، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. قال قتادة يقول لا تلحقوا بالشرك فتمسكم النار، أي تدخلوها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هنا فتمسكم النار ده الآية كلمة من الآية وفسرها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني الصلوات الخمس أن تقام على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها. وطرف النهار في الطرف الأول صلاة الصبح، وفي الطرف الآخر الظهر والعصر. وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخر. وزلف الليل أدانيه يعني أوائله. قال محمد واحد الزلف زلفة، يقال أزلفني أزلف أزلفني عندك كذا، أي أدناني. قال ونصب طرفي النهار وزلفا من الليل على الظرف كما تقول جئت طرفي النهار وأوائل الليل. إن الحسنات يعني الصلوات الخمس يذهبن السيئات يعني ما دون الكبائر. قال يحيى عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن مجتنبة الكبائر. قال فلولا فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يعني طاعة ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يقول لم يكن ذلك إلا قليلا ممن أنجينا من المؤمنين. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه يعني المشركين اتبعوا الدنيا وما وسع الله عز وجل عليهم فيها. قال محمد أصل الترفه في أترفه أصل الترفه السعة في العيش والإسراف في التنعيم. المعنى اتبعوا ما أعطوا من الأموال وأثروه ففتنوا به. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان ولا يزالون مختلفين يعني الكفار إلا من رحم ربك وهم المؤمنون لا يختلفون في البعث كما اختلف الكفار فيه ولذلك خلقهم أي ولذلك خلق أهل الرحمة ألا يختلف. وتمت كلمة ربك أي سبقت لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني أهل النار من الجن والإنس. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل من أخبار الرسل ما نثبت به فؤادك. وهنا طمس قال أن الأنبياء قد لقيت من الأذى ما لقيت. قال محمد كلا منصوب بنقص المعنى وكلا نقص مفعول به النقص. قال المعنى كل ما تحتاج إليه من أنباء الرسل نقصه عليك. ومعنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب من السكون. ولكن كلما كانت الدلالة عليه والبرهان أكبر كان القلب أثبت أبدا كما قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. وجاءك في هذه الحق قال الحسن وجاءك في هذه الدنيا يعني جاءك في هذه الدنيا الحق. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أي على كفركم يخوفهم العذاب إن ثبتوا على كفرهم إنا عاملون وانتظروا ما ينزل من عذاب الله عز وجل إن منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض أي لا يعلمه إلا هو وإليه يرجع الأمر كله يوم القيامة فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. وتمت بذلك سورة هود. قال تفسير سورة يوسف وهي مكية كلها. قوله ألف لام را تلك آيات الكتاب يعني هذه آيات القرآن المبين البين. يعني نلاحظ أن المبين دائما هو بيجي عند المبين يفسرها به البين اللي بيان سواء المبين من أبانا من أبانا فهو أبانا شيئا فهو يبين أن هنا المراد بها معنى البين. إن أنزلناه قرآنا عربيا أي بلسانا عربي لعلكم تعقلون لكي تعقلوا ما فيه فتؤمنوا. نحن نقص عليك أحسن القصص قال قتادة من الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله أي من قبل أن ينزل عليك القرآن لمن الغافلين كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا الآية فتأولها يعقوب أن إخوة يوسف وكانوا أحد عشر رجلا وأبويه سيسجدون له. قوله فيكيد لك كيدا أي يحسدونك وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك للنبوة ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد يعني تعبير الرؤية وقال الحسن يعني عواقب الأمور التي لا تعلم إلا بوحي نبوة. والاثنين راجعين لمعنى التأويل إنه باعتبار ما يقول إليه الأمر. فالأحاديث لو هي الرؤى باعتبار المعروف في السورة فعلى كلام مجاهد هنا وكلام الحسن راجع برضه لقضية إيه النظر في معنى كلمة التأويل عواقب الأمور التي لا تعلم إلا بوحي النبوة. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وكان الله أعلمه أنه سيعطي ولد يعقوب كلهم النبوة. هنا قضية إن أولاد يعقوب كلهم كانوا أنبياء، هذه قضية، هذه مسألة وردة عن السلف فيها خلاف، هل كانوا كلهم أنبياء لما إخوة يوسف بعد ذلك نبئوا كلهم ولا لا؟ تذكر في تفسير إيه بقى؟ هو واضح أنه يقول وكان الله أعلمه أنه سيعطي ولد يعقوب كلهم النبوة، فواضح أن يحيى وعلى طريقته ابن أبي الزمانين إيه؟ على هذا، فالكلام ده ممكن يبان له أثر أثناء الكلام بعد كده في تفسير السورة. بتذكر في أي موطن دي الكلام على هل هم كانوا أنبياء ولا لا؟ في أي موطن في التفسير بتذكر؟ ممكن حد يقول هنا ماشي، ما هو أكيد السؤال مش هيكون كده، لأنه أصلا في الأغلب بتبقى أول موطن اتقابلناه أثناء تفسير القرآن من أوله كده. تمام، تذكر عند تفسير الأسباط، تذكر عند تفسير الأسباط في سورة البقرة يتقال من المراد بالأسباط والكلام عليها، هل هم كانوا أنبياء ولا كانوا من ذريتهم الأنبياء. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي عبرة لمن كان، أي عبرة لمن كان سائلا عن حديثهم، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة جماعة إن أبانا لفي ضلال مبين، أي من الرأي ليس يعنون ضلالة في الدين. قال مبين بين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، ولم يكونوا يوم قالوا هذه المقالة أنبياء. هنا واضح هو الأمر اللي لسه كنت بشيره من شوية، وتكونوا من بعده قوما صالحين يعنون تصلح منزلتكم عند أبيكم، في تفسير الحسن. حابب هنا أنبه بس تنبيه في عجالة قضية أن ممكن حد يقول لا هو ده لا يصح، هذا القول لا يصح، باعتبار أن احنا مش بتكلم في تصحيح القول من عدمه، بس مثلا حد ممكن يقول القول لا يصح باعتبار أنه لا يصلح هذا مثل هذا العمل أن يقع فيه الأنبياء قبل نبوته مثلا. هذا في حقيقته استدلال بالنتيجة أصلا، هو ده ما ينفعش أصلا حد يصحح ويخطئ بمثل هذا، لأن عرفنا منين ده أصلاً، يعني عرفنا منين يصح من الأنبياء هذا ولا لم يصح ولا لا يصح من الأنبياء مثل هذا قبل نبوته، يعني هذا من أين يعلم؟ هو يعلم من خلال أثر السلف وفهم السلف للقرآن، فأنا هم فهموا ذلك وأنا ما فهموش، يعني من أين أتيت بهذه القاعدة؟ فمناقشة مثل هذه المسائل، مسائل متعلقة بالعصمة قبل النبوة والعصمة بعد النبوة ومراتب العصمة والمراد بالعصمة وكده، المنطلق اصلا ما ينفعش يبقى قواعد مقعده، القواعد موجوده ثابته وبعدين اقول ايه وانا هحاكم ليها اقوال السلف، لا هو الاصل هي ينظر في فهم السلف كيف فهموا هذه المساله اصلا. طيب انا بقول كده علشان بس ما حدش يخطر في باله ان دي ده الجواب بتاعه، يقول لا ما كانوش انبياء علشان ما يصحش، لا هو ده ما ينفعش يكون الجواب، ممكن يناقش بصوره مختلفه لكن ما ينفعش هذا يكون، هذا يكون الجواب كترتيب علمي في النظر ما تجيش. قال وتكون من بعده قوما صالحين، قال يعنون تصلح منزلتكم عند ابيكم، في تفسير الحسن. وقال غيره يعنون تتوبون من بعد قتله. قال قائل منهم هو غبيل، في تفسير قتاده، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب، اي بعض نواحيها. قال محمد كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، وكذلك قرأ يحيى غيابة الجب. طبعا هو هنا كلام محمد، يعني هو بيقول ان يحيى قرأ غيابة الجب بالإفراد، وبعدين هم في النص فوق أثبتوها غيابات الجب، فيعني لعل هل هي فوق أصلا كانت مكتوبة غيابة، يعني ليه هو فرق بهذه الصورة الله أعلم، يعني لكن هو يقول ان يحيى قرأها غيابة الجب بالإفراد. قال يلتقطه بعض السيارة، يلتقطه بعض السيارة في جواب الأمر، قال يلتقطه بعض السيارة أي بعض من يمر في الطريق. قولهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قال محمد قرأه أهل المدينة يرتع، يرتعي بالياء وكسر العين، ويلعب بالياء أيضا، الياء اللي في الأول، يعني المعنى كأنهم قالوا يرعى ماشيته ويلعب في جمع الساعة والسرور. هو احنا عندنا هنا بيقول قرأه المدينة يرتعي، بكسر العين، والقراءة الأخرى بسكون العين. القراءة الأخرى بسكون العين. يرتعي اللي هو التي يذكره هنا من الرعي، والفعل أصلا فعل كده كده مجزوم، فهنا علامة الجزم هيكون في حذف حرف العلة لو هي يرتعي، فتكون من الرعي، يعني يرسله معنى غدا يرتعي، يعني يرعى ماشيته ويلعب، يلعب واضح. طيب على قراءة يرتع، يرتع ما فيش شيء محذوفة هنا، فيكون هذا من فعل آخر غير فعل الرعي، تكون من رتع لا تكون من رعى أو رعية، تكون من رتع. والرتع أو فعل رتع اللي هو كما في حديث يوشك أن يرتع فيه، اللي هو أن حد يعني يدخل في خصب أو نحو هذا، يعني يقيم في خصب شيء في مكان فيه خصب أو زرع أو نحو هذا يتنعم به يعني. طيب قراءة يرتعي، وزن يرتعي، ما هو وزن يرتعي الصرفي؟ يفتعل. طيب وما وزن يرتع؟ لا بنقول يفتعل، نقول يفتعل. ما وزن يرتع؟ يفعل، صح كده تمام. يعني ربما المفسر لو يعني ممكن حد يروح يرتعي، دي من يفتعل وهذه من يفعل، فيبين الأصل المادة إيه، فممكن حد يقدر يفهم المعنى مثل هذا. طيب وطبعا في قراءة تانية بالنون، نرتع، نرتعي ونلعب بالنون. قالوا لئن أكلهم الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. قال محمد يقال العصبة من 10 إلى 40. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، أي اتفقوا وألقوه في الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. قال قتادة أتاه وحي الله وهو في البئر بما يريدون أن يفعلوا به وهم لا يشعرون بما أطلع الله عليه يوسف من أمرهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال محمد عشاء منصوب على الظرف. وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا ولو كنا صادقين، أي ولو صدقناك. قال محمد قيل المعنى ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا في يوسف لمحبتك فيه وظننت أن قد كذبناك. وجاءوا على قميصه بدم كذب، لطخوا قميصه بدمه سخلة. قال محمد المعنى دم مكذوب فيه. سخلة يعني زي خروف صغير مثلا، خروف لسه مولود أو كده. قال محمد المعنى دم مكذوب فيه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت أمرا. فصبر جميل، أي ليس فيه جزع، يعني هو كده يعني كأضبط، يعني إن قال بل سولت لكم أنفسكم يعني ما يبقاش في أمرا هنا في القوس الأولاني، أي زينت، وبعد كده يكون أمرا بعدها. أمرا فصبر جميل، أي ليس فيه جزع. قال الحسن وكان يعقوب قد علم بما أعلمه الله أن يوسف حي ولكنه لم يعلم أين هو. قال محمد صبر جميل مرفوع على معنى، فالذي أعتقده صبر جميل، ويجوز أن يكون على معنى فصبري صبر جميل. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، الوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم، فأدلى دلوة في الجب، وهي بئر بيت المقدس. قال محمد يقال أدليت الدلوة إذا أرسلتها لتملأها، ودلوتها إذا أخرجتها. قال قتادة فلما أدلى دلوه تشبث بها يوسف، فقال الذي أدلى دلوه يا بشرايا، يقول لصاحبه، يعني في قراءة يا بشرايا، يا بشرايا، يقول لصاحبه ما البشرى؟ قال له صاحبه ما وراءك أو ما عندك؟ قال هذا غلام. فأخرجوه وأسروه بضاعة. طبعا قوله يقول لصاحبه ما البشرى، الحتة دي فيها نوع من الاضطراب، يعني هو هنا القائل يا بشرى هو نفسه هو القائل هنا، لأن صاحبه بيقول له ما وراءك أو ما عندك، فقال هذا غلام. فهنا يعني في شيء من الاضطراب في العبارة هنا، قال صاحبه ما البشرى أو كده يعني. قال هذا غلام. فأخرجوه وأسروه بضاعة. قال مجاهد صاحب الدلو ومن كان معه قالوا لأصحابهم إنما استبدعناه خيفة أن يشركوهم فيه. فهنا جعل ضمير الفاعل في أسروه بضاعة عائد على من؟ على من وجده من السيارة، على من وجده من السيارة. نعم، فيها طبعا قول آخر يعني سواء نشوف اللي هو بيذكره هنا. وشروه أي باعوه بثمن بخس أي حرام لم يكن يحل بيعه، دراهم معدودة. قال مجاهد باعوه باثنين وعشرين درهما وكانوا فيه من الزاهدين، يعني الذين التقطوه، وزهادتهم فيه أنهم لم يكونوا يعرفون منزلته من الله فباعوه من ملك مصر. طيب هنا وشروه بثمن بخس وأسروه بضاعة، أولا هو جعل الفاعل اللي هو من وجده من السيارة. طيب وشروه بثمن بخس، شروه الواو هنا، وكانوا هم الواو هنا أعادها على مين برضو؟ أعادها على نفس الناس اللي هم وجدوا من السيارة. واضح ولا مش واضح؟ في قول آخر إن هم إيه؟ إن هم إخوة يوسف، أنهم عادوا وباعوه، فهو هنا الكلام عليهم. فننتبه هنا إن سيشكل هنا شيء، إن يتقال طب هم شروه باعوه بثمن بخس، كيف يعني هم وجدوه وخبوه عشان يبيعوه بثمن بخس ثمن قليل، واللي يبيع لملك مصر، اللي يبيع لملك مصر يبيعه بثمن قليل، يعني بيبيع للملك بيبيع له بحاجة يعني بدل يبيع للملك يبيع بمبلغ كبير. ولكن هنا في التفسير هو في العبارة كأنه أراد إن هو يدفع هذه الإشكالات أثناء الكلام. قال وشروه بثمن، أي باعوه بثمن بخس أي حرام، فهو فسر هنا بخس بإيه؟ فسر البخس بالحرام، لم يكن يحل بيعه، دراهم معدودة، وذكر الأعداد بتاعتها. طيب وكانوا فيه من الزاهدين، طب يتقال طيب هم إزاي كده يكونون فيه من الزاهدين؟ ما هو ده برضو يخلينا نقول إن هم كان مبلغ قليل. يقول زهادتهم فيه، وأنا بيوضح أنهم لم يكونوا يعرفون منزلته من الله، يعني هو مهما كان المبلغ الذي باعوا به يوسف، مهما كان المبلغ الذي باعوا به يوسف فهم كانوا فيه من الزاهدين لأنهم لا يعرفون منزلته عند الله. الشاهد هنا إن هو لأنه فسرها على إن الذين شروه وكانوا فيه شروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين أنهم من وجدوه من السيارة، فاحتاج إن هو يوضح ذلك، يعني يقيد تقييدات أثناء تفسيره. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أي منزلته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أي نتبناه. قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني أرض مصر وما أعطاه الله. ولما بلغ أشده قال يقال بلغ عشرين سنة آتيناه حكما وعلما، يعني الرسالة. وقالت هيت لك أي هلما لك، وتقرأ هيت وتقرأ هيت لك بفتح الهاء وتسكين الياء. قال محمد يقال هيت فلان بفلان إذا صاح به. قال الشاعر قد رابني أن الكري أسكت لو كان معنيا بها لهيت، يعني لا صح. قوله قال معاذ الله إنه ربي أي سيدي يعني العزيز، أحسن مثواي أي أكرم منزلتي. قال أبو عبد الله الشامي أول ما قالت له يا يوسف ما أحسن شعرك، قال أما إنه أول شيء يبلى مني. قال ولقد همت به، يعني ما أرادته حين اضطجعت له، وهم بها يعني حل سراويله لولا أن رأى برهان ربه. قال مجاهد مثل له يعقوب فاستحيا منه فصرف الله عنه وأذهب كل شهوة كانت في مفاصله. هو هنا في الحاشية أطال بأن هو نقل كلام لشيخ الإسلام تيمية في القضية دي ودفع الكلام المذكور هنا، تمام. وإن كان كل السلف يعني كل كلام السلف في ذكر هم فعلي، كل كلام السلف في ذكر هم فعلي. إحنا عندنا كلام السلف في ذكر هم فعلي يكاد يكون إجماعا، وعندنا الكلام الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في أنه قال لا ده هو هم خاطر من نفسه أو كده، وده قول مش موجود عند السلف. وعندنا قول آخر برضو مش موجود عند السلف اللي هو لا إن الهم أصلا منفي وإن هو يتعلق بما بعده، يعني وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فحتى في القراءه يقف عند يقول ولقد همت به، ثم يبدا القراءه يقول وهم بها لولا ان راى برهان ربي، اللي هو نفي ايه؟ نفي الهم يعني. تمام. طيب اي حد بيقرا في التفسير قبل القرن الخامس هيجد فيه ده ولا يكاد يجد غيره، يعني اقول لا يكاد، ما قطعت الشمس، لا يكاد تقريبا يجد غير مثل ايه معاني قريبه من كده. قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الايه، قال فولى هاربا واتبعته واستبق الباب فسبقها اليه ليخرج، وقدت قميصه من دبر اي شقته من خلفه، والف يا سيدها اي زوجها لدى الباب عند الباب، وشهد شاهد من اهلها قال قتادة رجل حكيم كان من اهلها قال القميص يقضي بينهما ان كان قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، ثم قال ليوسف يوسف اعرض عن هذا اي لا تذكره احبسه، وقال لها استغفري لذنبك من زوجك واستعفيه الا يعاقبك. هو هنا لما يقول من زوجك استغفري لذنبك من زوجك، هو التقييد ده يعني يقول لي لان هو ممكن حد يقول طب استغفري لذنبك، يعني هو هل هم كانوا مؤمنين ولا ما كانوش مؤمنين؟ فهو يقول من زوجك هذا احترازا من اعتبار ان هم كانوا مؤمنين. قال بعضهم ان هم مؤمنين، ان هي كانت ان هم كانوا مؤمنين، وفي كذا موطن في الصوره لهم اتصال ببعض في النظر عامه يعني. وان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، اللي هو حمل ان هذا الكلام من كلام امراه العزيز، فقال ان هي يعني تذكر الله سبحانه وتعالى، فان هم كانوا مسلمين، وهذا ايضا وارد فيه ان هو من كلام سيدنا يوسف، وهو المؤلف انا اختار من كلام سيدنا يوسف، هو الاشهر عند السلف في ذلك. هو عامة يعني سورة يوسف في عدة مواطن، يعني هي من الأمور العجيبة يعني إن في عدة مواطن المشهور عند السلف الذي لا يكاد يذكر غيره شبه مهجور، أو البعض يعتبره يعني وكأنه من بدع التفاسير يعني عند المتأخرين، والمشهور أقوال المتأخرين فيها. طيب فهو هنا لما يقول استغفري ذنبك من زوجك هو يحترز من الأمر ده، قال واستعفيه ألا يعاقبك إنك كنت من الخاطئين، يعني الخطيئة. قال محمد يقال خطئ الرجل يخطأ خطأ إذا تعمد الذنب فهو خاطئ والخطيئة منه، يعني خطيئة من هذا. قال أخطأ يخطئ، هو والخطيئة منه، خلاص الكلام هنا انتهى، يعني نقطتين فوق بعض دول ما لهمش لازمة أصلا، يعني كلام انتهى. ثم قال أخطأ يخطئ، يعني لعل أصلا ينفع هنا يكون في كلمة ويقال مثلا، أخطأ يخطئ إذا لم يتعمد، والاسم منه الخطأ، أنه يفرق بين خطئ وأخطأ، والخطأ والخطيئة والخطأ، وهذا مفيد في مواطن إيه في كثيرة في القرآن، يعني عدة مواطن في القرآن الفرق بينهم في التعمد، وطبعا ده مش محل اتفاق، يعني بعض العلماء يقول إن الاثنين بمعنى واحد، ما فيش فرق بين خطئة وأخطأ. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، يعني عز الملك، هو لما يقول يعني عز الملك ليبين هو ليه بيلقب بالعزيز، هذا عز الملك، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، قال مجاهد أي دخل حبه في شغافها، قال الكلبي الشغاف حجاب القلب، إن لنراها في ضلال مبين، قال السدي يعني في خسران بين من حب يوسف، فلما سمعت بمكرهن أي بغيبتهن أرسلت إليهن وأرادت أن توقعهن فيما وقعت فيه، وأعتدت أي أعدت لهن متكئا، قال مجاهد يعني مجلسا وتكأ، قال يحيى وهي تقرأ متكا، وأعتدت لهن متكا، قال بعضهم هو الأترج، قال محمد المتكأ بالتثقيل هو ما اتكأت لحديث أو طعام أو شرب، وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن ويأكلن، وقالت ليوسف اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه أن يكون من البشر، وقطعن أيديهن أي حززنا لا يعقلن ما يصنعن. هنا واضح أنه يقول حززنا لأن المراد هنا بقطعنا أيديهن، مش تقطيع الإيد أنه هو يقطع الإيد فتروح خالص يعني زي فقطعوا أيديهما مثلا، ولكن هنا القطع المراد به الحز. أي حززنا لا يعقلن ما يصنعنا وقلنا حاشا لله. قال مجاهد يعني معاذ الله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك من ملائكة الله كريم على الله. قال محمد يقال حاشا لله وحاشا لله بياء وبغير ياء، وأصله في اللغة البراءة أي قد برأه الله من ذلك. وانتصب بشرا بخبر ما، لأن ما في لغة أهل الحجاز معناه معنى ليس في النفي. ما هذا بشرا اللي بيتقال عليها ما هي دي التي تنصب بشرا، بيقولوا عليها ما هي الحجازية. تمام. قال محمد يقال حاشا لله أنهينا. قال ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي امتنع، ولا يكون من الصاغرين أي من الأذلة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. قال الحسن قد كان من النسوة عون لها عليه، أصب إليهن أي أتابعهن. قال محمد المعنى أمل إليهن ميل جهل وصبا، يقال صبا فلان يا له يصب صبا إذا مال إليه. قال دريد بن الصمة صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل بعده. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات. قال مجاهد يعني قد القميص من دبر لا يسجننه حتى حين. قال الكلبي بلغنا أنها قالت لزوجها صدقته وكذبتني وفضحتني في المدينة، فأنا غير ساعية في رضاك إن لم تسجن يوسف وتسمع به وتعذرني وتعذرني. فأمر بيوسف يحمل على حمار ثم ضرب بالطبل. هذا يوسف العبراني أراد سيدته على نفسها، فطوف به أسواق مصر كلها ثم أدخل السجن. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، وهي في قراءة ابن مسعود أعصر عنبا، وقال الآخر إني أراني، طبعا هو لما يذكر وهي في قراءة ابن مسعود أعصر عنبه وهنا بيفسرها بقراءة ابن مسعود، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة وهي في قراءة ابن مسعود سريدا أي قصعة من سريد. إن نراك من المحسنين. قال قتادة كان إحسانه فيما بلغنا أنه كان يداوي جرحاهم ويعزي حزينهم، ورأوا منه إحسانا فأحبوه على فعله. وكان الذي قال إني أراني أعصر خمرا ساقي الملك على شرابه، وكان الذي قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا خباز الملك على طعامه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله أي بمجيئه قبل أن يأتيكما، أي من قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي أي بما يطلعني الله عليه، ذلك من فضل الله علينا يعني النبوة التي أعطاهم، وعلى الناس أي وفضله على الناس يعني الإسلام، ولكن أكثر الناس لا يشكرون لا يؤمنون. يا صاحبي السجن يعني الفتيين اللذين سجنوا معه، أرباب متفرقون سجنوا طبعا ده كده على التجوز إن لم تكن سجن أصلا في الأصل، أرباب متفرقون يعني الأوثان التي تعبدون من دون الله من صغير وكبير ووسط، خير أم الله أي أن الله خير منهم، ما أنزل الله بها من سلطان من حجة. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكله الطير من رأسه. قال لساقي الملك أما أنت فترد على عملك، وقال للخباز وأما أنت فتصلب فتأكله الطير من رأسه. قال الكلبي لما عبر لهم الرؤيا قال الخباز يا يوسف لم أرى شيئا، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أي كالذي قلته كذلك يقضى لكم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك أيذكر أمري عند سيدك يعني الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه يعني يوسف حين رغب إلى الساقي أن يذكره عند الملك، وذلك بعدما لبث في السجن 5 سنين يتضرع إلى الله ويدعوه فلبس في السجن بضع سنين. قال قتادة: لبس في السجن بعد قوله اذكرني عند ربك 7 سنين عقوبة لقوله ذلك. هنا يبقى فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه، الهاء هنا هاء المفعول عائدة على مين؟ على التفسير الذي ذكره، على يوسف عليه السلام. والمراد بالرب هنا الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني 7 بقرات عجاف و7 سنبلات خضر، أي ورأيت 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. أخرى هنا فيها ومش وأخرى، يا وأخرى يابسات، أي وسبع يابسات. قالوا: أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام. قال محمد: الأضغاث واحدها ضغف، وهي الحزمة من النبات يجمعها الرجل فيكون فيها ضروب مختلفة. المعنى: رؤياك أخلاط ليست برؤيا بينة، وليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل. وقال: الذي نجا منهما، أي من السجن، وادكر بعد أمه، يعني ذكر يوسف بعد حين، وكان ابن عباس يقرأها وادكر بعد أمه، قال قتادة يعني بعد نسيان، يعني قراءة ابن عباس فيها. هو هنا فسر الأمة بالحين: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قال: وفيه إضمار، فأرسله الملك، فأرسله الملك فأتى يوسف في السجن فقال. إن وفيه إضمار هو الجملة اللي مذكورة بعدها، هو ده الإضمار، هو ده المضمر الذي يذكره. قال: وفيه إضمار، يعني يتحط النقطتين فوق بعض هنا، وفيه إضمار فأرسله الملك فأتى يوسف في السجن فقال، هو ده المضمر. يوسف أيها الصديق، يعني الصادق، أفتنا في 7 بقرات، أي أخبرنا عن 7 بقرات سمان الآية. فأجابه يوسف فقال: أما 7 البقرات السمان و7 السنبلات الخضر فهي 7 سنين تخصب، وأما 7 البقرات العجاف والسنابل اليابسات فهي 7 سنين مجدبة. قال: تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله. أراد أنه إذا كان في السنبل كان أبقى له. قال محمد: الدأب الملازمة للشيء والعادة، يقال منه دأبت أدأب دأبا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، يعني 7 سنين مجدبة، يأكلن ما قدمتم لهن، يعني فذروه في سنبله، كأنه نوع من حفظ النبات لما يخرج عشان ما يفسدش. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، يعني 7 سنين مجدبة، يأكلن ما قدمتم لهن في السنين المخصبات إلا قليلا مما تحصنون أي تدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال قتادة: يعني يعصرون العنب والزيتون. قال محمد: قوله فيه يغاث الناس من جعله من الغيف فهو من قولك غاث الله البلاد يغيثها، ومن جعله من التلاقي والتدارك فهو من أغثت فلانا أغيثه إغاثة، يعني هو يكون من غاثة ولا أغاثة يعني. وقيل أن يعصرون معناه ينجون، العصرة في اللغة النجاة. قال: هذا معنى آخر، واعترض عليه الطبري اعتراض شديد يعني. قال: فلما أخبر، اعترض عليه من وجه من العربية وعدم العلم أقول السلف ونحو هذا يعني، بس هي الشيء لنا اللي بيفسره بالنجاة ده معنى آخر يعني، الكلمة نفسها من المشترك. قال: فلما أخبر الملك أن يوسف هو الذي عبر الرؤيا قال: أتوني به. فلما جاءه الرسول قال له يوسف: ارجع إلى ربك أي سيدك. هذا كان كلامهم يومئذ، إنه كان كلامهم يومئذ إنه ممكن يقول ارجع إلى ربك، أن يقول على إنسان أنه ربه يعني. فسأله: ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن الآية؟ قال قتادة: أراد أن لا يخرج حتى يكون له عذر. فأرسل إليهن الملك فدعاهن، قال: ما خطبكن، ما حجتكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قال السدي أي من زنا. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق تبين ذلك. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يقول لما بلغ يوسف ذلك، قال ذلك ليعلم، فهو هنا بيذكر أنه هو من قول يوسف. قال فلما بلغ يوسف ذلك قال ذلك ليعلم العزيز، يعني هنا بقى في تقدير مضمر هنا، أني لم أخنه بالغيب. قال وكان الملك فوق العزيز، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. كل ده أنه من كلام يوسف. قال السدي يعني لا يصلح عمل الزنا. فلما قال هذا يوسف قال له جبريل فيما ذكر من همهم، يا يوسف العلاء من همه يعني، يا يوسف فما فعلت السراويل؟ فقال يوسف وما أبرئ نفسي الآية. طيب، وبرضه هو هنا نقل في الحاشية كلام برضه إيه طويل، كلام من كثير، وساعات بيكون ده شيء عجيب يعني للمحقق، إنه اشمعنى في بعض المواطن يجي يذكر قول آخر ويطيل فيه بهذه الصورة ما ذكرش مواطن أخرى يعني. طيب، وقال الملك ائتوني به استخلصه بنفسي. قوله إنك اليوم لدينا، قال عندنا مكين في المنزلة أمين من الأمانة. فولاه الملك وعزل العزيز. طيب، وجاب منين عزل العزيز؟ يجيب منين عزل العزيز؟ طيب ممكن يوليه على شيء تبقى وزارة تانية، يجيب منين عزل العزيز؟ سهل خالص. إخوة يوسف قالوا له يا أيها العزيز مسانا وأهلنا الضر. تمام، فهو خلصهم بيخبوه بأنه العزيز بعد كده. طيب، قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، يعني أقوات أرض مصر، إني حفيظ لما وليت، عليم بما يصلح من نيرتهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، أي ينزل. قال السدي يتبوأ ينزل. قال السدي باع منهم قوتهم عاما بكل ذهب عندهم، ثم باعهم عاما بكل فضة عندهم، ثم باعهم عاما بكل نحاس عندهم، ثم باعهم عاما بكل رصاص عندهم، ثم باعهم عاما بكل حديد عندهم، ثم باعهم عاما برقاب أنفسهم، فصارت رقابهم وأموالهم كلها له. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول ما يعطي الله في الآخرة أولياءه خير من الدنيا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فأنزلهم وأكرمهم. فلما جهزهم بجهازه من الميراث قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. قال قتادة هو بنيامين أخو يوسف من أبيه وأمه. وقال لفتيانه يعني غلمانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي دراهمهم في متاعهم، لعلهم يرجعون. يقول إذا ردت إليهم بضاعتهم كان أحرى أن يرجعوا إلي. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فيما نستقبل إن لم نأته بأخينا، لأن هم لم يمنعوا الكيل في هذه الرحلة، هم راحوا بالكيل ووضع وسط الكيل المال اللي دفعوه. فقالوا منع منا الكيل أي فيما سنستقبله من العمل القادم لما نذهب، إن لم نأتي بأخينا ونمير أهلنا إذا أرسلته معنا ونزداد كيل بعير. وكان يوسف وعدهم في تفسير الحسن إنهم جاءوا بأخيهم أن يزيدهم حمل بعير بغير الثمن، والبعير في تفسير مجاد الحمار قال وهي لغة لبعض العرب، ذلك كيل يسير. قال السدي يعني سريعا لا حبس فيه. هو هنا في التفسير طبعا قيل فيها غير ذلك، لكن هي في التفسير هو كيف يقول كيل يسير، يعني طب وزاوة يسير هم أصلا يعني بالنسبة لهم هو شيء عظيم يعني، طب هو ما معنى يسير؟ ما معنى يسير هنا؟ أو ما المراد بوصف الكيل بأنه يسير؟ فهنا ذكر قولا عن السدي قال سريعا لا حبس فيه، إن هو وأن هذا لن يؤخرهم، لأن هو إن في ناس لما بتروح والناس بتأتي من البلاد علشان تأخذ من يوسف عليه السلام، فالناس بتستنى دورها وتحبس مدة طويلة حتى تأخذ يعني علشان يوصل دورهم يعني. فقالوا أنه يسير لا حبس فيه. قال الحسن وقد كان القوم، طبعا وفي قيل غير ذلك في دلالة الوصف اليسير، قال الحسن وقد كان القوم يأتونه للميري فيحبسون الزمان حتى يكاد له. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم أي تغلبوا علي. فلما أتوهم موثقهم عهدهم قال الله على ما نقول وكيل أي حفيظ لهذا العهد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. قال قتادة خشى على بنيه العين وكانوا ذوي صورة وجمال ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني قوله لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. قال محمد إلا حاجة يعني لكن حاجة، يعني يشير إلى أن الاستثناء منقطع. يقول لو قدر، تأملوها في المعنى، يقول لو قدر أن تصيبهم العين لأصابتهم وهم مفترقون كما تصيبهم مجتمعين، لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها. وإنه لذو علم لما علمناه، قال الحسن يعني لما آتيناه من النبوة. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه أي ضمه، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال الحسن يقول لا تغتم بما كان من أمرك. فلما جهزهم بجهازهم يعني الميرة ووفى لهم الكيل، جعل السقاية في رحل أخيه. والسقاية إناء الملك الذي كان يسقى فيه وهو الصواع. وخرج إخوة يوسف وأخوهم معهم وساروا، ثم أذن مؤذن نادى مناد أيتها العير يعني أهل العير إنكم لسارقون. العير على اعتبار التقدير مضاف، يعني أصحاب العير إنكم لسارقون. ولمن جاء به حمل بعير من الطعام وأنا به زعيم كفيل. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أن يؤخذ به عبدا. وكذلك كان الحكم به عندهم أن يؤخذ بسرقته عبدا يستخدم على قدر سرقته. وكان قضاء أهل مصر أن يغرم أو أن يغرم السارق ضعفي ما أخذ ثم يرسل. فقضوا على أنفسهم بقضاء أرضهم مما صنع الله ليوسف. العبارة هنا فيها شيء من الاضطراب، يعني كأن فيها كلمة واقعة وكذا. يعني فقضوا على أنفسهم بالقضاء الذي كان عندهم هم في أرضهم، وكان هذا مما صنع الله ليوسف. قال فذاك قوله كذلك كدنا ليوسف أي صنعنا له ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي على قضاء ملك مصر. هنا طمس قال القضاء إليه إلا أن يشاء الله. قال محمد قيل يعني إلا بعلة كادها الله له اعتل بها يوسف. وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن أجل والله لفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الذي جاء به وهو الله سبحانه وتعالى. وكل شيء فعله يوسف من أمر أخيه إنما هو شيء قبله عن الله. قالوا إياس طبعا أنا، طب أنا حاط هنا وقفة مثلا عشان بس نتأمل لما ننظر في المستفيد أبعاد أخرى في أقوال السلف. يعني هنا قول الحسن يفهم منه أنه يقول فوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله، يعني كأنه يقول فوق كل ذي علم عليم ممكن يكون العليم الذي فوق كل ذي علم مخلوق، وبعدين فوقه عليم فوقه عليم حتى ينتهي العلم إلى الذي جاء به. فكأن الحسن يقول فوق كل ذي علم عليم، كل صاحب علم فوقه عليم ممكن يكون من الناس إلى أن ينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ليس فوق علم أحد، الله سبحانه وتعالى هو العليم. فالشيء أن أحيانا مثلا في بعض العبارات، يعني مثلا نجد مثلا في هذه الآية بعضهم مثلا يقول أن هنا من الخطأ في فهم الآية، مثلا ممكن حد يقول ألاقي مثلا حد عارف حاجة وأنا ما أعرفهاش، فممكن أحيانا الناس تستشهد بالآية كأنها تستشهد بهذه الجملة باعتبار أنها وكأنها مثل تقول سبحان الله فوق كل ذي علم عليم أنا كنت عارف وأنت عارف. فبعضهم يقول لا إزاي أنت كده خطأ فيه، لا هو ليس خطأ هنا وننظر أصلا في فهمه، لا ليس خطأ، وأنا ما قلتش أنه هو الذي ليس فوقه علم، ولكن هو داخل في معنى الآية عادي ما فيهوش مشكلة. وده واضح من كلامي، واضح من فهم الحسن تمام. ثم فوق هذا عليم وفوق هذا عليم وفوق هذا إلى أن يصل العلم لله سبحانه وتعالى الذي ليس فوق علمه شيء. قالوا يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف. وكان جده أبو أمه يعبد الأوثان، فقالت له أمه يا يوسف اذهب فخذ القفة التي فيها أوثان أبي. ففعل وجاء بها إلى أمه فتلك سرقته التي أرادوا. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا ممن قلتم له هذا. قال قتادة هذه الكلمة أنتم شر مكانا هي التي أسر في نفسه ولم يبديها لهم، وهذا من مقاديم الكلام، من مقاديم الكلام يعني الكلام في تقديم وتأخير، يعني هذه هي التي أسرها في نفسه ولم يبديها لهم. والله أعلم بما تصفون أي إنه كذب. طيب نتوقف هنا، نأخذ الراحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال محمد بن أبي زمانين رحمه الله في قوله تعالى قالوا يا أيها العزيز، قال الكلبي إن يوسف كان العزيز بعد العزيز سيده الذي ملكه، فخذ أحدنا مكانه، قال السدي يعني احبس أحدنا مكانه، فلما استيأسوا منه يأسوا من أن يرد عليهم أخاهم خلصوا ناجيا، أي جعلوا يتناجون ويتشاورون فيما بينهم في ذلك. قال محمد نجي لفظ واحد في معنى جميع، المعنى اعتزلوا متناجي. قال كبيرهم وهو روبيل في تفسير قتادة، وقال السدي يعني كبيرهم في الرأي والعلم ولم يكن أكبرهم في السن، فلن أبرح الأرض يعني أرض مصر حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه أو يحكم الله لي بالموت، وما كنا للغيب حافظين. قال قتادة يقول ما كنا نرى أن يسرق، واسأل القرية أي أهل القرية التي كنا فيها يعني أهل مصر، والعير التي أقبلنا فيها أي أهل العير. قال بل سودت لكم أنفسكم أي زينت أمرا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يعني يوسف وأخاه وروبيل، أخاه بنيامين وروبيل، وتولى عنهم أعرض عنهم وقال يا أسف على يوسف أي يا حزن، وبيضت عيناه أي عمي من الحزن، وقد علم بما أعلمه الله بالوحي أن يوسف حي وأنه نبي، ولكنه لم يعلم حيث هو، وهو كظيم، قال الكلبي أي كميد من الكمد. قال محمد كظيم هو مثل كاظم، والكاظم الممسك على حزنه لا يظهره ولا يشفي. قالوا تالله قسم تفسأ تذكر يوسف، قال قتادة يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي تبلى، أو تكون من الهالكين أي تموت. قال محمد يقال أحرضه الحزن إذا أدقعه يعني أفسده. قال إنما عشق بثي همي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال الحسن يقول أعلم أن يوسف حي، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، قال السدي يعني تبحثوا عن خبرهم ولا تيأسوا من روح الله يعني رحمة الله. فلما دخلوا عليه يعني رجعوا إلى مصر، فدخلوا على يوسف وهم لا يعرفون، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر يعني الحاجة، وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة، فأوفي لنا الكيل ببضاعتنا وتصدق علينا، قال قتادة يعني تصدق علينا بنخيلة. قوله إذ أنتم جاهلون أي أن ذلك كان منكم بجهالة ولم يكونوا حين ألقوا في الجب أنبياء. قالوا أإنك لأنت يوسف على الاستفهام، قال أنا يوسف. قال لا تثريب عليكم اليوم، قال محمد لا تعيير، وأصل التثريب الإفساد. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا أن يرجع، قال ولولا أن ذلك علمه من وحي الله لم يكن له به علم. ولما فصلت العير أي خرجت الرفقة من مصر بالقميص، وجد يعقوب ريح يوسف، قال إني لأجد ريح يوسف، قال قتادة وجد ريحه حين خرجوا بالقميص من مصر وهو بأرض كنعان وبينهما 80 فرسخا. لولا أن تفندون يقول لولا أن تقول قد هرم واختلط عقله فتسفهوني أي تجهلوني. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم يعنون خسرانك من حب يوسف. قال في قوله قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قال الحسن يعني من فرج الله ونعمته، وكان الله قد أخبره أنه حي. قال سوف أستغفر لكم ربي، أخر ذلك إلى السحر. هذا يتكلمون فيه بناء على الأخبار الإسرائيلية الواردة فيه ورعاية لسوف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، قال الحسن أبوه وأمه التي ولدته. قال محمد تقول أويت فلانا إذا ضممته إليك، وأويت بلا مد إلى فلان إذا انضممت إليه. ورفع أبويه على العرش أي على سريره في تفسير قتادة، وخر له سجدة. قال قتادة وكان السجود تحية من كان قبلكم، فأعطى الله هذه الأمة السلام وهو تحية أهل الجنة، وجاء بكم من البدو. يقول وكانوا بأرض كنعان، يعني وكأنها كانت بادية في أرض كنعان. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني أهل الجنة. قال قتادة لما جمع الله شمله وأقر عينه ذكر الآخرة فاشتاق إليها فتمنى الموت ولم يتمنه نبي قبله. ذلك من أنباء الغيب، يعني ما قص على النبي من قصته من أول السورة إلى هذا الموضع، وبكذا المشار إلى ذلك. وما كنت لديهم عندهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بيوسف. وما تسألهم عليه من أجر، يعني على القرآن من أجر، فيحملهم على تركه الغرب، إن هو إلا ذكر للعالمين يذكرون به الجنة والنار. وكأي من آية أي وكم من علامة ودليل في السماوات والأرض أي في خلق السماوات والأرض تدلهم على توحيد الله، يمرون عليها وهم عنها معرضون أي لا يتعظون بها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تفسير قتادة قال إيمانهم أنك لا تسأل أحدا منهم إلا أنباك أن الله ربه، وهو في ذلك مشرك في عبادته. أفأمنوا يعني المشركين أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، يقول هذا على الاستفهام أي بأنهم ليسوا بآمنين، أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون أي غافلون، يعني الذين تقوم عليهم الساعة بالعذاب. قل هذه سبيلي أي ملتي أدعو إلى الله على بصيرة على يقين، وسبحان الله أمره أن ينزه الله عما قال المشركون. ولما يقول أمره أن ينزه الله عما قال المشركون فهو اعتبرها من ضمن المقول الذي أمر أن يقوله، قل هذه سبيلي، ومن ضمن قل سبحان الله وما أنا من المشركين. فيقول أمره أن ينزه الله عما قال المشركون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال الحسن لم يبعث الله نبيا من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجن. طبعا ده من يعني مثلا هو هنا من أهل القرى، ذهب بعض السلف إلى أن هذا دلالة فيه دلالة على أنه لا يبعث أحدا من أهل البادية طبعا، والنساء والجن عشان رجالا. لما نيجي مثلا في قوله تعالى في الآية سبقت وجاء بكم من البدو، فنجد مثلا بعض المفسرين يقولون إن البدو ليس المراد به البادية وإنما البدو ده اسم قرية. ممكن لأول وهلة السامع لما يسمع هذا القول يستغربه، يقوله هو إيه ده وإيه التكلف الغريب ده، ولا ينتبه إن في شيء عنده مستحضر وجعله يقول مثل هذا، إن هو مستحضر أنه لا يكون نبي من البادية. طب وجاء بكم من البدو وفيهم سيدنا يعقوب مثلا، فده يكون داعي، يعني ده يكون داعي هناك للمناقشة. طبعا وده غير لازم، بس أنا يعني غير لازم ممكن حد يفسر هناك البادية ويقول أن سيدنا يعقوب وجوده في هذه البادية كان عارضا، يعني بشرط إن هو كان ده مكان استقرار له أو نحو هذا. بس الشاهد هنا إن الأقوال بيكون وراها، خاصة لما بيكون أقوال السلف بيكون وراها دواعي لذلك، في داعي بيكون حتى لو خفي عليا، فأنا مهمتي أبحث عنه، مش إن أنا أقول إيه القول الغريب ده بالدين. بدو المراد بها كذا، لا والظاهر ويقدم الظاهر على مش عارف، لا هو الموضوع مش بالبساطة دي، يعني في اعتبارات جعلته يقول مثل هذا. طيب قوله فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة، طبعا هو برضو كلام الحسن ده مش محل اتفاق برضو، تمام. قوله فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يقول قد ساروا في الأرض فرأوا آثار الذين أهلكهم الله من القوم السالفة حين كذبوا رسلهم كان عاقبتهم أن تم رفضه عليهم ثم صيرهم إلى النار يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بالقرون من قبله. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا قال خير لهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كان الحسن يقرأها بالتثقيل كذبوا، وتفسيرها حتى إذا استيأس الرسل أي يأس الرسل أن يجيبهم قومهم لشيء قد علموه من قبل الله وظنوا أي علم يعني الرسل أنهم قد كذبوا. التكذيب الذي لا يؤمن القوم بعده أبدا. استفتحوا على قومهم بالدعاء عليهم فاستجاب لهم فأهلكهم، طبعا استفتحوا إن أول استفتحوا على قومهم بالدعاء عليهم فاستجاب لهم، كل ده هيكون مقدر مقدر هنا في المعنى تمام. وظنوا أنهم قد كذبوا دعوا الله فاستجاب لهم فجعلهم مسؤول. يقول وكان ابن عباس يقرأها كذبوا خفيفة، وتفسيرها حتى إذا استيأس الرسل من قوله من قومهم أي يؤمنوا وظن قومهم أن الرسل قد كذب جاءهم نصرنا قال عذابنا. يعني عذابنا على الكفار هو نصر هؤلاء الرسل. طيب على القول الأول الذي ذكره كان الحسن يقرأه بالتثقيل يقول كذبوا كذبوا، يبقى الواو في ظنه عائد على من؟ على الرسل. والواو في قد كذبوا عائد على من؟ على الرسل أيضا. طيب في قراءة ابن عباس كذبوا على الوجه الذي ذكره في تفسيره حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا على ما ذكره حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، الواو هنا تكون عائد على من؟ القوم صح. وقد كذبوا الواو هنا تكون عائد على من؟ الرسل كويس، والهاء بتاعت أنهم تكون عائد على الرسل مش. طب وفي طبعا هو يعني هو هنا فيش تعرض لقراءة أنهم قد كذبوا، فيها كلام طويل قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا مش. قوله فننجي من نشاء يعني النبي وهذا المؤمنين، ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين المشركين لقد كان في قصصه يعني يوسف وإخوته عبرة معتبر لأولي الألباب العقول وهم المؤمنون، ما كان حديثا يفترى أي يختلق ويصنع. هذا جواب لقول المشركين إن هذا إلا إفكر افتراه أي كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل وتفصيله أي تبيين كل شيء من الحلال والحرام والأحكام. قال محمد من قرأ تصديق بالنظم ولكن تصديق، قال فعلى معنى ما كان حديثا يفترى ولكن كان تصديق الذي بين يديه. وهدى ورحمة قال يعني القرآن، يقول ولكن كان تصديق يكون قدر له، مش هي منفعش ان هو يعتبرها معطوفه على هيك لا عشان هنا لكن مع الواو. قال وهدى ورحمه يعني القران لقوم يؤمنون قال يصدقون. هذا انتهى الكلام في تفسير سوره يوسف. قال تفسير سوره الرعد وهي مكيه كلها الا ايه واحده وهي ولا يزال الذين كفروا الى داخلها. سوره الرعد من السور التي فيها خلاف واسع في مكيتها ومدنيتها، وعند القول بمكيتها بيستثنى منها أشياء من هذه الآية ومنها حاجات تانية ذكرت في الاستثناء، وعند الكلام في مدنيتها أيضا بيستثنى أشياء على العكس. يقول قوله ألف لام ميم را قد مضى القول في حروف المعجم فيما تقدم. تلك آيات هذه آيات الكتاب القرآن. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، تفسير الحسن فيها تقديم رفع السماوات ترونها بغير عمد. وتفسير ابن عباس لها عمد ولكن لا ترونه. الفرق بين الاثنين أو في أي موطن الفرق؟ الفرق فين؟ الفرق فين فيها؟ فين في ترونها يعني؟ دي اللي في ترونها في الهاء، صح كده، في الهاء. تمام، الهاء في قول الحسن عائدة على السماوات، والهاء في تفسير ابن عباس وغيرها عائدة على إيه؟ عائدة على العمد. طيب قضية بقى، هل في عمد مرئي؟ إيه عمد غير مرئي ولا فيش أصلا عمد؟ دي قضية هو لم يعرض لها أصلا. يعني حد بيقول صفة كاشفة، ده هو أصلا لم يعرض للمسألة دي، يعني ما نعرضش للمسألة دي أصلا، هو ما عرض لهاش. طيب الكلام بقى، القولين محتملين في القول ده والقول ده، اللي هي مسألة هل في عمد غير مرئية ولا ما فيش عمد أصلا. فهو محتمل في الاثنين، الكلام في الاثنين. قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يعني القيامة. وقال بعضهم: يجري مجرا لا يعدوه. وقال محمد: ومعنى سخر الشمس والقمر أي ذللهما وقصرهما على ما أرى. يدبر الأمر يقضي القضاء في خلقه، يفصل الآيات يبينها، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يعني البعث، إذا سمعتموها في القرآن. ما هذا؟ هذا يذكر شيء كلي في القرآن، اللي هو ذكر لقاء الله، فيراد به البعث. تمام، يعني ممكن لقاء الله في غير القرآن، ممكن حد يقول لقاء الله مثلا في الصلاة مثلا، ممكن حد يفتكر لقاء الله. فلا، وبين بيوضح إيه، كأنه يذكر شيء كل في تفسيره، وتكرر منه بعض المواطن بمثل هذه الصورة. وهو الذي مد الأرض أي بسطها، وجعل فيها رواسي يعني الجبال وأنهار، ومن كل الثمرات جعل فيها أي خلق فيها زوجين اثنين أي صنفين. قال محمد: قيل إنه يعني نوعين، حلوا وحامضا، والزوج عند أهل اللغة الواحد الذي له قرين، ويطلق على الواحد مع القرين أيضا، يغشي الليل النهار. وتكلمنا على قضية الزوج دي قبل ذلك في هنا في الكتاب. قال: يغشي الليل النهار أي يلبس الليل النهار فيذهبه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهم المؤمنون. وفي الأرض قطع متجاورات، تفسير مجاهد: الأرض العذبة الطيبة تكون مجاورة أرضا سبقة مالحة، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان من النخيل، النخلتان أو الثلاث من النخلات يكون أصلها واحدة، تسقى بماء واحد يعني ماء السماء في تفسير مجاهد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال مجاهد: يقول بعضها أطيب من بعض. قال محمد: الأكل كل ما يؤكل، والأكل مصدر أكلته. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فيعلمون أن الذي صنع هذا قادر على أن يحيي الموتى. وإن تعجب فعجب قولهم الآية تفسير الحسن: إن تعجب يا محمد من تكذيبهم إياه فتكذيبهم بالبعث أعجب. وقولهم: إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، فقولهم ذلك عجب. ويستعجلونك بالسيئة بالعذاب، وذلك منهم تكذيب واستهزاء. قبل الحسنة يعني قبل العافية، وقد خلت من قبلهم المثلات يعني وقائع الله في الأمم السالفة. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إذا تابوا إليه، وإن ربك لشديد العقاب لمن أقام على شركه. ويقول الذين كفروا لولا هل أنزل عليه آية من ربه، قال الله: إنما أنت منذر، ولست من أن تأتيهم بآية في شيء. ولكل قوم هاد أي داع يدعوهم إلى الله في تفسير قتادة. طيب هاد هنا على تفسير قتادة تعرب به؟ مبتدأ، صح كده، تمام. ونوع الوقف على تفسير قتادة على منذر، هيكون الوصف كافي. تمام. طيب ولو هاد معطوف على منذر، لو هاد معطوف على منذر هيبقى معطوف على الخبر، ماشي، يكون الوصف حسنا والمعنى يكون مختلف، ماشي، يعني إنما أنت منذر وهاد لكل قوم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى وما تغيض الأرحام. تفسير الحسن قال الغيضوضة أن تلد لأقل من 9 أشهر، وما تزداد يعني أن تلد لأكثر من 9 أشهر. الغيضوضة النقصان، هو أولا في القوس في الآية وما تغيض الأرحام، يعني في التفسير هنا هو واضح وما تزداد يعني بتبشر لأنه هيذكرها بعد كده، يعني وما تغيض الأرحام قال تفسير الحسن قال الغيضوضة كذا كذا وبعد كده وما تزداد كذا. أو أمر الآخر قوله الغيضوضة النقصان، وكأن هذه العبارة من كلام محمد، يعني يشبه الأسلوب كده إنه بعد ما يذكرها ويرجع تاني يقول المعنى المطابق لها، وكأنه والله تعالى أعلم من كلام محمد اللي هي عبارة الغيضوضة النقصان. وهنا سرده كأنه تتمة اختصار كلام يحيى. قال وكل شيء عنده بمقدر أي بقدر، عالم الغيب بقدر أي بقدر، عالم الغيب قال السر والشهادة العلانية الكبير يعني العظيم المتعال عما قال المشركون. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يقول ذلك عند الله سواء سره وعلانيته. ومن هو مستخف بالليل أي يظله الليل وسارب بالنهار أي ظاهر، يقول ذلك كله عند الله سواء. قال محمد قيل سارب معناه ظاهر. وأنشد بعضهم لشاعر يخاطب امرأة أن سريت وكنت غير سروب وتقرب الأحلام غير قريب، يقول لم تكوني ممن يبرز ويظهر للناس فكيف تخطيت البعد إلينا في سرتي. وقيل كنت غير ظاهرة يعني. وقيل معنى سارب ذاهب في حوائجه، ومن هذا قول القائل أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب أي ذاهب. له معقبات لهذا المستخفي وهذا السارب، أنا أتكلم ضمير الهاء عائد على ماذا؟ له معقبات، قال لهذا المستخفي وهذا السارب معقبات ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. قال الحسن هم 4 أملاك، ملكان بالليل وملكان بالنهار. قال محمد معنى معقبات أن يأتي بعضهم بعقب بعض، وشددت لتكثير الفعل. نلاحظ أن محمد كلامه بيذكر معنى مطابق المعنى اللغوي ليه، كلام يحيى فوق بيذكر فيه يعني مستوى آخر في الدلالة، أنه بيقول إيه اللي موصوف بأنه هو معقبات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، المعنى أن الله إذا بعث إلى قوم رسولا فكذبوه أهلكهم، يعني لا يغير ما بقوم إلى أن يهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من التكذيب. وإذا أراد الله بقوم سوءا يعني عذابا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال يمنعهم من عذاب الله. قال محمد وال أي ولي يتولاهم دون الله، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. قال قتادة خوفا للمسافر يخاف أذاه، يخاف أذاه ومعرته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ويطمع في رزقه. والبرق ضوء خلقه الله علما للمطر في تفسير الحسن. وينشئ السحاب الثقال، قال مجاهد هي التي فيها الماء. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي والملائكة يسبحون أيضا بحمده من خيفته. قال الكلبي هو ملك اسمه الرعد، والصوت الذي يسمع تسبيحه يؤلف به السحاب بعضه إلى بعض ثم يسوقه حيث أمر. قال يحيى وسمعت بعضهم يقول البرق لمحة يلمحها إلى الأرض الملك الذي يزجر السحاب. ويرسل الصواعق وهي نار تقع من السحاب في تفسير السدي. قال يحيى وقال بعضهم إن الملك يزجر السحاب بصوت بالنار، فربما انقطع الصوت فهو الصاعقة فيصيب بها من يشاء. قال عبد الله بن أبي زكريا بلغني أنه من سمع الرعد فقال سبحان ربي وبحمده لم تصبه صاعقة. وهم يجادلون في الله، يعني المشركين يجادلون نبي الله أي يخاصمونه في عبادتهم الأوثان دون الله، وهو شديد المحال. قال مجاهد يعني القوة. قال محمد يقال ما حلته محالا إذا قويته حتى يتبين لك أيكما أشد. قويته يعني كأنه فعل من القوة. وقد قيل المحال الحيلة. لاحظوا الأول ما حلته محالا من محلة، وهنا من الحيلة المعنى الثاني. أقول وقد قيل المحال الحيلة، ومن هذا قول ذي الرمة أو ذي الرمة ولبس بين أقوام وكل أعد له الشغاذب والمحال، يعني الكيد والمكر. طيب هنا في قوله ما حلته، يبقى المحال من محلة فتكون على وزن، تكون على وزن فعال صح؟ طيب والمحال لو من الحيلة تكون على وزن إيه؟ مفعل صح. تمام جزاكم الله خيرا. تانية هتبقى ميم مش أصلية، لو أنا ميم أصلية المحل التانية من حيلة. تمام له دعوة الحق هي لا إله إلا الله والذين يدعون من دونه يعني الأوثان لا يستجيبون. يعني إيه يعني الأوثان هنا؟ اللي هو المفعول المقدر هنا، والذين يدعونه يدعونه من دونه أوثان لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. قال هذا مثل الذي يعبد الأوثان رجاء الخير في عبادتها هو كالذي يرفع بيده الإناء إلى فيه يرجو به الحياة فمات قبل أن يصل إلى فيه، فكذلك المشركون حيث رجوا منفعة آلهتهم ضلت عنهم، وما دعاء الكافرين آلهتهم قدر المفعول إلا في ضلال. طبعا صورة المثل هنا يعني هو ذكر صورة والمفسرين كلام آخر في هذه الصورة. ولله يسجد من في السماوات والأرض الآية تفسير الحسن قال ولله يسجد من في السماوات ثم انقطع الكلام فقال والأرض أي ومن في الأرض طوعا وكرها، يعني كأننا قلنا طوعا وكرها ديني من في الأرض ليس في من في السماء أي طائعا وكارها. قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يجعل الله من دخل في الإسلام طوعا كمن دخله كرها. قال الحسن وليس يدخل في الكره من ولد في الإسلام. قال وظلالهم بالغدو والآصال، الآصال العشي تفسير السدي إذا سجد هنا طمس قال الأشياء سجد ظله معه، يعني لعلها شيء منه، إذا سجد شيء من الأشياء سجد ظله معه. قل من رب السماوات والأرض قل الله فإذا أقروا بذلك فقل أفاتخذتم من دونه أولياء يعني أوثانهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وهذا استفهام على معرفة، يعني استفهام على معرفة تقريرية، استفهام تقريري، هذا استفهام على معرفة أي قد فعلتم. قل هل يستوي الأعمى والبصير، وهذا مثل الكافر والمؤمن، الكافر أعمى عن الهدى والمؤمن أبصر الإيمان، أم هل تستوي الظلمات والنور على الاستفهام بأن ذلك لا يستوي، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. تفسير الحسن يقول هل يدعون أن تلك الأوثان خلقت مع الله شيئا فلم يدروا أي الخالقين يعبدون، هل رأوا ذلك وهل يستطيعون أن يحتجوا به على الله يوم القيامة، أي أنهم لا يدعون ذلك وأنهم يقرون أن الله خلق كل شيء فكيف عبدوا هذه الأوثان من دونه. ثم قال الله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الكبير بقدره والصغير بقدره فاحتمل السيل زبدا راضيا يعني عاليا فوق الماء إلى قوله كذلك يضرب الله الأمثال، هذه أمثال ضربها الله للمؤمن والكافر. فأما قوله ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية، فإنه يعني الذهب والفضة إذا أذيب فعل خبثهما وهو الزبد، وخلص خالصهما تحت ذلك الزبد. أو متاع، ابتغاء حلية أو متاع، أي وابتغاء متاع، وابتغاء متاع ما يستمتع به، زبد مثله، أي مثل زبد الماء. والذي يوقد عليه ابتغاء متاع غير بقى الحلية هو الحديد والنحاس والرصاص، إذا صفي ذلك أيضا فخلص خالصه وعلى خبثه وهو زبده. فأما الزبد، زبد الماء وزبد الحلي وزبد الحديد والنحاس والرصاص، فيذهب جفاء يعني لا ينتفع به، فهذا مثل عمل الكافر لا ينتفع به في الآخرة. وأما فيمكث في الأرض فيرفع بذلك الحلي والمتاع. فقال محمد: الجفاء في اللغة هو ما رمى به الوادي إلى جنباته، يقال جفاء الوادي غثاءه، وجفأت الرجل إذا صرعته. وموضع جفاء نصب على الحال، ومعنى يضرب الله الأمثال يصفها ويبينها. قوله تعالى: للذين استجابوا لربهم آمنوا الحسنى، قال قتادة يعني الجنة، والذين لم يستجيبوا له يعني الكفار، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب شدته، ومأواهم جهنم منزلهم جهنم وبئس المهاد القرار. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى عنه، أي أنهما لا يستويان يعني المؤمن والكافر، إنما يتذكر أولو الألباب العقول وهم المؤمنون الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، حيث قال: ألست بربكم، يقول: أوفوا بذلك الميثاق، أو أوفوا بذلك الميثاق، لعل أوفوا أخبر عنه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، تفسير ابن عباس: الذي أمر الله به أن يوصل الإيمان بالنبيين كلهم لا نفرق بين أحد منهم، وأقاموا الصلاة يعني الصلوات الخمس على وروئها ومواقيتها وركوعها وسجودها، وأنفقوا مما رزقناهم يعني الزكاة المفروضة في تفسير الحسن سرا وعلانية، قال: يستحب أن تعطى الزكاة علانية والتطوع سرا. صنع على تفسير الحسن هو إن ده أمر آخر، يعني الزكاة المفروضة وبعد كده سرا وعلانية، مش إن هي يعني لو فسرها بالزكاة المفروضة أن يعطي المفروض سرا وعلانية، ولكن هذا كأنه شيء لو هو بيذكر تفسير الحسن ومعتمد عليه فكأنه شيء بالشيء يذكر يعني. ويدرؤون بالحسنات السيئة، قال: يدفعون بالعفو والصفح القول القبيح والأذى، أولئك لهم عقبى الدار يعني دار الآخرة، والعقبى الثواب وهو الجنة. طيب يقول: أولئك لهم عقبى الدار يعني دار الآخرة، وأنا يفسر الدار. وبعد كده بالنسبة لعقبى قال: عقبى الثواب، عقبة يعني الثواب، عقبة تعقب، فيبقى ثواب الثواب، ثواب الدار الأخيرة. فقال: وهو الجنة. وهو الجنة هذا تفسير لعقبة الدار على بعضها بالمضاف المضاف إليه، واضح كده؟ طيب نوع الإضافة بينهم هنا، الإضافة بينهم يعني الدار هنا فسرت بأن هي الدنيا، دار الدنيا، أولئك لهم عقبة الدار، عقبة الدار عاقبة الدنيا في الجنة برضو، يعني نتيجة برضو في الآخرة تبقى الجنة، عاقبة الدنيا لما يعملوا فيها تبقى الجنة. طب هنا إزاي الدار هنا تبقى الآخرة والدار تبقى الدنيا والدين النتيجة واحدة؟ إزاي الدار تبقى الآخرة، الدار تبقى الآخرة والدار تفسر بالدنيا والدين، هتكون النتيجة في عقبة الدار واحدة؟ خلاف معنى الإضافة، يعني عقبة الدار اللي هو ثواب، الثواب في الآخرة، ثواب في الآخرة، يعني نوع الإضافة نفسها مختلف عن العقبة للدنيا، عقبة للدنيا وعقبة في الآخرة، ماشي؟ نوع الإضافة نفسها. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، أي من آمن. سلام عليكم، وهذه تحية أهل الجنة. قال محمد: المعنى يقولون سلام عليكم، فأضمر القول إذ في الكلام ما يدل عليكم بما صبرتم في الدنيا. الله يبسط الرزق لمن يشاء أن يوسع عليه، ويقدر أن يضيق وفرحوا أي رضوا بالحياة الدنيا، رضوا بالحياة الدنيا يعني المشركين، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، قال مجاهد أي يستمتع به ثم يذهب. ويقول الكافرون لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هلا، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، يقول ويهدي إليه من أناب من تاب وأخلص. الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تسكت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال محمد ألا حرف تنبيه وابتداء، والقلوب ها هنا قلوب المؤمنين، المعنى إذا ذكر الله بوحدانيته آمنوا به غير شاك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، يقول طوبى لهم، قال عبد الله بن عبيد بن عمير طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في الجنة دار ولا غرفة إلا وغصن منها في تلك الدار، وحسن مآب مرجع يعني الجنة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، أي كما أرسلنا في الأمم التي قد خلت من قبل هذه الأمة، وهم يكفرون بالرحمن، كانوا يقولون أما الله فنعرفه وأما الرحمن فلا نعرفه، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، يعني التوبة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، تفسير قتادة ذكر لنا أن قريشا قالت لنبي الله صلى الله عليه وسلم إن سرك أن نتبعك فسير لنا جبال تهامة وزد لنا في حرمنا حتى نتخذ قطائع نحترف فيها، أو أحي لنا فلانا وفلانا وفلانا لأناس ماتوا في الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية يقول لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم. قال محمد اختصر جواب لو، إذ كان في الكلام ما يدل عليه. هو هنا يبقى يعتبر أن جواب لو إيه؟ ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان قرآنكم، تمام؟ طيب، أو لكان هذا للقرآن. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أي ألم يعرف، ييأس يفسر قال يعرف. قال محمد قيل إنها لغة للنصع ييأس بمعنى يعرف، قال الشاعر أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدني، ألم تعلموا أي ألم تعلموا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، هي السرايا، سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيبهم الله منها بعذاب أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم، يعني نعتبر أن الفاعل تحل أنت مش القارعة، يعني هو هنا في تفسيره حتى يأتي وعد الله يعني فتح مكة في تفسير مجاهد وقته، طبعا هو على تفسيرها بأن هي القارعة اللي هي السرايا، فهو واضح هو ليه اعتبرها هنا أن هي مستثناء من مكية السورة، أنه أن هي مكية وفيها استثناء هذه الآية. فقلت أمليت أطلت للذين كفروا، أي لم أعذبهم عند استهزائهم بأنبيائهم، ولكن أخرتهم حتى بلغ الوقت، ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، أي كان شديدا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، تفسير قتادة ذلكم الله، قال محمد المعنى الله هو القائم على كل نفس بما كسبت، يأخذها بما جنت ويثيبها بما أحسنت على ما سبق في علم، وجعلوا لله شركاء، يقول هل يستوي الذي هو قائم على كل نفس وهذه الأوثان التي يعبدونها؟ طب هو رجع تاني ليه؟ يعني يقول وجعلوا لله شركاء، يقول هل يستوي؟ لأن الجملة السابقة أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الخبر محذوف، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، خبر محذوف دل عليه ما بعده وجعلوا لله شركاء، فرجع بقى تاني ليقدر هذا. يقول هل يستوي الذي هو قائم على كل نفس وهذه الأوثان التي يعبدونها؟ يعني وكأن التقدير أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كهذه الأوثان. ماشي، هو عرف الخبر المحذوف من إيه؟ مما بعده، فرجع تاني يعبر عن عبارة الآية من أولها. قل سموهم، وقال في الآية، وقال في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أي قد فعلت ولا يعلم أن فيها إلها معه ويعلم أنه ليس معه إله في الأرض ولا في السماء أم بظاهر من القول، يعني أم بظن من القول في تفسير مجاهد. بل زين الذين كفروا مكرهم قولهم وصدوا عن السبيل عن سبيل الهدى لهم عذاب في الحياة الدنيا، يعني مشرك العرب بالسيف يوم بدر، ولآخر كفار هذه الأمة بالنفخة الأولى، والعذاب الآخرة النار أشق من عذاب الدنيا. مثل الجنة أي صفتها التي وعد المتقون، هنا نبه مثل الجنة مثل هنا يعني الصفة وليس المراد به اللي هو ضرب الأمثال، غير المثلون كمثل الذي استوقد نارا مثلا، مثل اللي هي بمعنى الصفة. مثل الجنة أي صفتها، المذكور ليس تشبيها للجنة ولكن ذكر صفة الجنة. مثل الجنة أي صفتها التي وعد المتقون، أكلها ثمرها دائم أي لا ينفد، وظلها قال محمد مثل الجنة مرفوع بالابتداء، يعني هذا مبتدأ مثل الجنة. أين خبره؟ كل واحد بعيد تجري من تحتها الأنهار، ما تجري له إيه اللي يخلينا نروح لأبره، ما تجري من تحتها الأنهار. ممكن يقال أن خبرها تجري من تحتها الأنهار فيكون هذا الخبر، وعليه ما ينفعش حد يقف عند المتقون. طب واللي بيقف عند المتقون يكون الخبر عنده محذوف، ماشي، والتقدير يقول مثلا فيما يتلى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون ورأى نظائر في القرآن، فيقرأ لو هنا يبقى على تقديره على تقدير الخبر يقول مثل الجنة التي وعد المتقون ويقف ثم يقرأ يستأنف يقول تجري من تحتها الأنهار. طيب هي في الحالتين مبتدأ. تلك عقب الذين اتقوا يعني الجنة، هو إيه اللي يعني اللي هي تلك عائدة على الجنة، تلك عقب الذين اتقوا يعني الجنة وعقب الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، تفسير قتادة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على هذا التفسير، على تفسير قتادة والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، هو يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكتاب هنا هو القرآن. يبقى على تفسير قتادة يبقى ده على غير المعبود في ذكر الذين أوتوا الكتاب في القرآن، على تفسير قتادة واضح. و يعني المسألة مش محل اتفاق يعني، لكن أنا أتكلم على ماذا ذكره هنا، يبقى ساعتها الكتاب هنا يفسر القرآن على هذا التفسير. ومن الأحزاب من ينكر بعضها، قال الأحزاب ها هنا اليهود والنصارى ينكرون بعض القرآن ويقرون ببعضه بما وثقه، ويقول الأحزاب ها هنا لأن الأحزاب أصلا المشهور في الأحزاب أنها تطلق على أحزاب الكفار المشركين مش خصوص اليهود والنصارى. طب هو ليه هنا مفسر يقول اليهود والنصارى؟ يقول من الأحزاب ما ينكر بعض يقول اليهود والنصارى، يقول لأن كفار العرب ينكرون كله، أما اليهود والنصارى فيقرون ببعضه وينكرون بعضه، يقرون ببعضه مما ورد فيه اللي هم ما غيرهوش وكده وينكرون بعضه، فيكون ده داعي لذلك، الداعي للمفسر اللي بيقول كده. وكذلك أنزلناه حكما عربيا يعني القرآن، ولئن اتبعت أهواءهم يعني المشركين حتى لا تبلغ عن الله رسالة ما لك من الله من ولي ولا واق يغنيك من عذابه إن فعلت ولست بفاعل. قل ولست بفاعل لأن هنا في شرط وشرط لا يلزم أنه يقع. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، نزلت حين قالت اليهود لو كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لكان له هم غير أن لكان له هم غير النساء والتماس الولد، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال تفسير بعضهم: يكتب كل ما يقول، فإذا كان كل يوم اثنين وخميس محي عنه ما لم يكن خيرا أو شرا وأثبت ما سوى ذلك. وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، تفسير الحسن أن الله أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن له في أمتي نقمة ولم يخبره أفي حياته تكون أم بعد موته، وفيها إضمار فإن منهم منتقم. طبعا هو هنا فإن منهم منتقمون محطوطة كده بين قوسين آيات، هو لا هو فيها إضمار، هو هذا هو الإضمار، وفيها إضمار منتقم في بعض ولا يقصد الآية، واضح؟ يعني وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإن منهم منتقمون، كأن هذا المعنى المضمر هو الجواب الشرط هنا، اللي هو وإما إن ما، وإما هذه إن ما، ما صلة وإن شرطية، وجواب الشرط فإنما عليك البلاغ هو الجواب، أو يدل على معنى الجواب اللي هو إيه يذكرون هنا في الإضمار. فإنما عليك البلاغ أن تبلغهم، ولست تستطيع أن تكرههم على الإيمان، إنما يؤمن من شاء الله أن يؤمن، وعلينا الحساب يعني يوم القيامة. ثم أمره بقتالهم، وثم أمره بقتالهم إشارة إلى قضية مشروعية الجهاد بعد إيه؟ بعد آيات الموادعة يعني. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، تفسير الحسن أفلا يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما بعث إلى أرض ظهر عليها وغلب أهلها يقول ننقصها بذلك أرضا فأرضا. قال محمد: المعنى كأنه ينقص المشركين مما في أيديه، والله يحكم لا معقب لحكمه أي لإرادته. قال محمد: أصل التعقيب في اللغة الكر والرجوع، فكأنه قال لا راجع يرد حكمه، وهو سريع الحساب يعني العذاب. إذا أراد أن يعذب قوما من الذين كذبوا رسلهم كان عذابه إياهم أسرع من الطرف، يخوف بهذا المشركين. وقد مكر الذين من قبلهم يعني من قبل مشركي هذه الأمة، فلله المكر جميعا، فمكر بهم أهلكهم أحسن ما كانوا في دنياهم في عالم يعلم ما تكسب كل نفس أي تعمل، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار قال لمن الجنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل يا محمد كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال عبد الله بن سلام: خي نزلت ومن عنده علم الكتاب. هنا ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب هنا على ما نقله عن عبد الله بن سلام، إن هم ومن عنده علم الكتاب يعني من أهل الكتاب الذين من علماء أهل الكتاب الذين آمنوا. ومن عنده علم الكتاب من هنا إعرابها إيه أو محلها إيه؟ رفع نصب جر ما ينفعش تبقى معطوف على شهيدين، ما ينفعش تبقى معطوف على شهيدين تمييز، هتعطف على التمييز زي المعرفة هتبقى معطوف على لفظ الجلالة فتكون في محل جر. يعني كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وبمن عنده علم الكتاب. قال محمد: قل كفى بالله شهيدا، المعنى كفى الله شهيدا، وشهيدا منصوب على التمييز. فبهذا يكون انتهى الكلام في تفسير سورة الرعد، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.